الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا يزال يعني كلام المؤلف في كتاب الأمور المنهي عنها. قال المؤلف في باب من أبواب ذلك الكتاب، قال: باب تحريم المرور بين يدي المصلي. باب تحريم المرور بين يدي المصلي، مقصود المؤلف بهذا الباب، ولا يزال المؤلف طبعا يعني بصدد ذكر يعني أمور منهي عنها في الصلاة، يعني بعض الأمور المنهي عنها في الصلاة المتعلقة بالصلاة. مقصود المؤلف بهذا الباب أن الإنسان إذا كان يصلي، فلا يجوز لإنسان آخر أن يمر بين يديه، والمصلي، لا يخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يصلي إلى سترة، وإذا صلى المصلي إلى سترة فلا يجوز لغيره أن يمر بينه وبين سترته. يعني إذا كان مثلا يعني هذا المصلي واقف هنا يصلي إلى سترة، هذه هي سترة، وهذا هو المصلي قائم يصلي، فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة فلا يجوز لغيره أن يمر بينه وبين سترته. يعني لا يمر الإنسان من هنا، يجوز الإنسان أن يمر ماذا؟ خلف السترة. يعني لك أن تمر خلف سترته، ولكن أن تكون بينه وبين، أو أن تمر بينه وبين سترته فلا يجوز، ولكن لك أن تمر خلف الستر. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصلي المصلي إلى غير سترة، إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تمر بين يديه، ما معنى بين يديه؟ أي بينه وبين موضع سجوده. إذا كان هذا هو المصلي، عندي مصلي يصلي إلى غير سترة، ما عندوش سترة أمامه، هذا المصلي إذا سجد فإنه يضع رأسه ها هنا، يعني يكون واقفا ها هنا، وإذا سجد يضع رأسه ها هنا. فمعنى عدم المرور بين يديه أي لا تمر بينه وبين موضع سجوده، ولكن يجوز لك أن تمر وراء ذلك، ولهذا من الخطأ ما يعتقده بعض الناس أن الإنسان إذا كان قائما يصلي فلا يجوز. بعض الناس هكذا يعتقد، أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بينه وبين قبلته. طيب القبلة هذه قدر تكون فيها آلاف الكيلومترات، ما دام أن الإنسان هذا يصلي إلى غير سترة، فبينه وبين قبلته مسافة طويلة جدا، فهل معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تمر ولو بعد أمتار؟ لا، هذا ليس بصحيح. إذا كان الإنسان يصلي ها هنا وأنت مررت بعد 4-5 أمتار، هذا لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي أن تمر بينه وبين موضع سجوده فقط، وبينه وبين موضع سجوده تقريبا متر واحد فقط، فإذا مررت وراء ذلك فلا حرج عليك، لا تعتبر مارا بين يدي المصلي. طيب إذا فقصد المؤلف رحمه الله من خلال هذا الباب أن يبين بأن الإنسان يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي، يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي أو يمر بينه وبين سترته إن كان يصلي كما قلنا إلى سترة. قال عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة، ابن الصمة، ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ ماذا عليه من ماذا يا جماعة؟ من الإثم كما قال الشراح. لو يعلم المار ماذا عليه أي من الإثم والذنب. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، يقف هنا بمعنى ينتظر، يعني ينتظر ولا يمر بين يدي المصلي. إذا لم يكن له منفذ آخر يمر إلى حيث يريد إلا بين يدي المصلي فعليه الانتظار، فعليه ماذا؟ الانتظار. ولهذا يقول: لكان أن يقف، يعني أن ينتظر 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري. قال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، متفق عليه. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يعني لو يعلم الإنسان الذي يمر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ومن الذنب لكان له أن يقف 40، يعني سواء 40 يوما أو شهرا أو سنة، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا يدل، هذا يدل كما قال العلماء أولا على تحريم المرور بين يدي المصلي، فالإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي. اللهم كما قال بعض أهل العلم: إلا إن كان هذا المصلي يصلي في طريق الناس، يصلي في طريق الناس. يعني بعض الناس، بعض الناس يعني في صلاته يغلق على الناس طرقهم ومنافذهم التي ينفذون من خلالها. تلقاه يعني بإمكانه أن يبتعد مثلا عن الباب، عن باب المسجد، ولكنه هو يتهاون ويصلي عند باب المسجد، يصلي عند باب المسجد، مع أنه بإمكانه أن يصلي في مكان آخر، ومع ذلك يصلي في باب المسجد. فحينئذ كما كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، يعني يقول: هذا المصلي لا حرمة له، هذا المصلي لا حرمة له، يجوز للناس أن يمروا بين يديه، لأنه هو من تعدى على الناس، هو الذي صلى في مكان لا ينبغي له أن يصلي فيه، أن يصلي فيه. واضح؟ إذا فعل الإنسان في صلاته أن يبتعد عن يعني طرق الناس ومنافذ الناس، ثم بعد ذلك يحرم المرور بين يديه، يحرم المرور بين يديه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث كما قلنا يدل أولا على تحريم المرور بين يدي المصلي، ويدل ثانيا على أن هذا المرور يعد من كبائر الذنوب، يعد من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني لو بقي الإنسان قائما ينتظر، وهذا الانتظار قد يصل إلى 40 سنة، خير له من أن يمر. إذا فهذا يدل على أن يعني إثم المار يعني إثم عظيم جدا، إلى درجة أن انتظار 40 سنة خير من هذا المر. واضح؟ فبالتالي يعني يدل هذا الحديث كما قلت على أن هذا المرور يعد من كبائر الذنوب. ولذلك يعني على المسلم أن يحرص أن لا يمر يعني بين يدي المصلين، وإذا أراد أن يمر كما قلنا إما أن يمر وراء سترة إن كان المصلي يصلي إلى ستر، فليمر الإنسان وراء السترة. وإن كان الإنسان يصلي إلى غير سترة فاجتنب موضع سجوده، ولك أن تمر وراء ذلك. اجتنب موضع سجوده ولك أن تمر وراء ذلك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. يعني مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب أنه يكره، يعني يكره للمسلم أن ينشغل بصلاة النفل عن صلاة الفرض. يكره للمصلي أن ينشغل بصلاة النفل عن صلاة الفرض. وكما قال العلماء إذا أقيمت صلاة الفرض، إذا أقيمت صلاة الفرض والمسلم لم يدخل في صلاة النفل، يعني مازال ما بداش يصلي النفل، فحينئذ لا ينبغي له الدخول في النفل. ما دام أقيمت الصلاة إذن فلا تدخل في النفل، لا تدخل في النفل، لأن صلاة الفرض أولا هي فرض، هي فرض، وبالتالي فعلى المسلم أن يشتغل بالفرض بدل أن يشتغل بالنفل. والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن فالفرض أهم من النفل، الفرض أهم من النفل. فيعني مما ينافي الفقه، مما ينافي الفقه في الدين أن ينشغل الإنسان بنفل ويترك الفرض. إذن إذا أقيمت الصلاة وأنت لم تدخل في النفل بعد فلا تشغل نفسك بنفل وتترك الفرض. ثم الفرض الذي تركته أو تركت أوله وانشغلت عنه بالنفل هو أفضل، كما مر معنا في الحديث هو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني هذا الفرض أحب إلى الله تبارك وتعالى من النفل، فكيف تترك الأفضل وتشتغل بما هو دونه، تشتغل بما هو دونه. إذا فالإنسان كما قلنا إذا أقيمت الصلاة ولم تدخل بعد في النفل فلا تدخل فيه، فلا تدخل فيه، كما سيأتي في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المفروضة، إلا التي أقيمت، كما في بعض الألفاظ. وأما إذا أقيمت الصلاة وكان الإنسان قبل إقامة الصلاة قد دخل في النفل، يعني بدأ يصلي النفل تاعه، بدأ يصلي نفله، فهنا يعني ماذا يفعل؟ طبعا يعني مذاهب العلماء كثيرة في هذا الباب، يعني كان اختلاف كبير بين العلماء، يعني منهم من وسع فقال: ما دام أن الإنسان، ما دام أن الإنسان سيدرك آخر ركعة من الفرض فله أن يصلي نفله. إذا مثلا الصلاة التي أقيمت فيها أربع ركعات، مثلا أقيمت مثلا صلاة العشاء وأنت كنت بدأت في نفل، فبعض العلماء يقول يجوز أن تنشغل بالنفل ولو لم تدرك من الفرض إلا ركعة واحدة فقط، اللي هي الركعة كم؟ الأخيرة، الرابعة، إذا كانت صلاة رباعية. بعضهم قال هذا، وبعضهم قال يعني ضيق فقال: إن كنت تعلم بأنك ستدرك الركعة الأولى، يعني لن تفوتك الركعة الأولى، فلك أن تكمل ماذا؟ نفلك، فلك أن تكمل نفلك. يعني بعضهم قال بهذا القول، ولكن الذي يظهر، الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهو ظاهر السنة، أن الإنسان إذا كان قد دخل في نفل بعد ما أقيمت الصلاة، يعني أنت كنت أصلا في نافلة ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة. فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إن كان في آخر نفله بحيث لا يفوته شيء من الفرض فله أن يكمل. إذا أقيمت مثلا صلاة وأنت في آخر نفل وتعلم مثلا أن الإمام يطيل مثلا في تسوية الصف، أو مثلا إذا كبر تكبيرة الإحرام فهو يطيل في الاستفتاح قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة، فلك أن تتم نفلك، لأنك إن أتممت نفلك فلن يفوتك شيء من صلاة الفرض. ولكن إن علمت بأن بانشغالك بصلاة النفل يفوتك شيء من الفرض ولو سورة الفاتحة، أنا اللي يظهر لي والله أعلم أنه يعني الخروج من النافلة أولى من الانشغال بها ولو عن شيء يسير من الفرض، كما قلنا، لأنك ما تركته أفضل مما أنت مشتغل به. يعني هذه الآيات الأولى تاع الفاتحة حضورك وسماعك لقراءتها من الإمام أفضل من النفل الذي تصليه. إذن فاقطع نفلك، أقطع نفلك، وإن كان هذا النفل هو راتبة فلك أن تقضيه في وقت آخر، لك أن تقضيه في وقت آخر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو يعني ظاهر يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، يعني الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، يقول: فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة، يعني لا ينبغي للمسلم أن ينشغل إلا بالصلاة المكتوبة، لأن الصلاة المكتوبة هي مكتوبة، اسمها مكتوبة، هي فرض، هي فرض، فكيف تترك الفرض وتشتغل بالنفل؟ ثم هذا الفرض كما قلنا أفضل من ذلك النفل، أفضل من ذلك النفل. ولهذا قال: فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية قال: إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت. قال رواه مسلم. إذن نستفيد من هذا الحديث يعني فائدة، وهي أن الإنسان إذا انشغل عن الصلاة التي أقيمت بصلاة فرض فيتمها. مثلا الإنسان دخل المسجد ليصلي صلاة العشاء، تذكر بأنه لم يصلي المغرب فبدأ يصلي المغرب، ثم أقيمت صلاة العشاء، هل يخرج من صلاته يا جماعة؟ ما هو الجواب؟ يخرج ولا ما يخرج؟ واضح المسألة، واضحة. هو دخل باش يصلي العشاء، تذكر بأنه لم يصلي المغرب، بدأ يصلي صلاة المغرب. كيف بدأ يصلي صلاة المغرب؟ أقيمت صلاة العشاء، هل يترك صلاة المغرب يا جماعة؟ لا يتركها، لأن هذه فرض مكتوبة أيضا فلا تترك. واضح؟ يعني يترك النفل من أجل المكتوب، ولكن المكتوب لا يترك من أجل مكتوب، والفرض لا يترك من أجل فرض. إذن فهذا مما يعني يستفاد من لفظ هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.